أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن لا يكن ركنا فلا إبطال لوقوع الزيادة سهوا، ولو نسي غير الركن من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله فلا التفات. كان الكلام في أنه لو كان شاكا في جزء ولم يتجاوز المحل، قلنا بأنه يجب عليه الإتيان بذلك الجزء المشكوك، فلو ذكر بعد ذلك أنه قد فعل ذلك الجزء المشكوك فإن كان ركنا فالصلاة باطلة، وأما إن لم يكن ركنا فلا تكون الصلاة باطلة. مثلا شك في أنه قرأ السورة أم لم يقرأ السورة وقبل أن يركع، وكان شكه قبل الركوع، فهنا يجب عليه أن يقرأ السورة مرة ثانية. فلو قرأ السورة وبعد ذلك التفت إلى أنه كان قد قرأ السورة، فهل تكون صلاته باطلة أو لا؟ قلنا بأن الصلاة ليست باطلة وإنما تكون صحيحة. نعم، لو كانت تلك الزيادة التي زادها، سلام عليكم، تلك الزيادة التي زادها كانت من الأركان فإنه تكون الصلاة باطلة. فلهذا قال: وإن لا يكن ركنا، يعني ذلك الفعل الذي أتى به وبعد ذلك التفت أنه كان قد جاء به، فإنه لو لم يكن ركنا فلا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وإن لا يكن ركنا فلا إبطال. لماذا؟ لوقوع الزيادة سهوا. طبعا الزيادة لم تقع سهوا وإنما وقعت منه عمدا، ولكن منشأ هذه الزيادة ماذا كان؟ السهو. لا أن هذه الزيادة، السلام عليكم، لا أن هذه الزيادة وقعت سهوا، بل هذه الزيادة كان منشأها السهو والشاك، وإلا لو لم يكن شاكا لما زاد هذه الزيادة، وإلا هذه الزيادة لم يأتي بها سهوا وإنما جاء بها عن قصد وعمد. فإذن هذه الزيادة ليست زيادة سهوية، وإنما هذه الزيادة العمدية منشأها ذلك الشك السابق. قال: فلا إبطال لوقوع الزيادة سهوا. مسألة جديدة. قال: ولو نسي غير الركن. افترضوا أنه نسي القراءة، فهنا حالتان: تارة أنه يكون قد دخل في ركن بعده، يعني أنه دخل في الركوع وتذكر أنه لم يقرأ الحمد فلا التفات بذلك وصلاته صحيحة، وأخرى أن المنسي الذي يتذكره هو ركن من الأركان، فهنا إن لم يكن قد دخل في ركن بعده يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن، أما لو دخل في ركن بعده فصلاته تكون باطلة، لأننا قلنا أن أي زيادة أو نقيصة في الركن تؤدي إلى بطلان الصلاة. فمثلا لو نسي الركوع وقبل السجود السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، يجب عليه الرجوع ثم الركوع ثم السجود بعد ذلك. أما لو نسي الركوع وسجد السجدتين للركعة اللاحقة فإن صلاته تكون باطلة. قال: ولو نسي غير الركن كالتشهد، القراءات كالسورات ولو نسي غير الركن من الافعال ولم يذكر المنسي حتى تجاوز محل ذلك المنسي فلا التفات لا يعتني بذلك وصلاته صحيحة، بمعنى ان الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن هذا ليس معناه انه لا يجب عليه اي شيء اخر، لانه اذا كان المنسي هو التشهد فيجب عليه القضاء بعد ذلك، اذا كان المنسي سجد من سجدتين فيجب القضاء بعد ذلك. نعم اذا كان المنسي هو القراءة فانه لا يجب قضاؤها بعد الصلاة، على تفصيل سيأتي بيانه بعد ذلك. قال ولكن قد يجب له اي لهذا المنسي شيء اخر من سجود، يعني من سجود سهو او قضاء كقضاء السجدة الواحدة او التشهد او هما، يعني من سجود سهو وقضاء كما سيأتي تفصيله بعد ذلك، او هما كما سيأتي. واما ولو لم يتجاوز محل المنسي اتى به، من قبيل ما ذكرناه في الجزء المشكوك بانه لو كان بعد لم يتجاوز محل الجزء المشكوك لا بد من الاتيان به، اما لو تجاوز محل الجزء المشكوك فلا يجب الاتيان به. فهو المراد من تجاوز محل المنسي وعدم تجاوزه؟ قال والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين ان يصير في ركن، هذا هو محل المنسي، يعني ان محل الصلاة محل القراءة تبقى الى ما قبل الركوع، فانه ما لم يركع فان محل القراءة والسورة باطن الا اذا دخل في حد الركوع، عند ذلك بعد فات محل المنسي. ما لم يصر في ركن او يستلزم العود الى المنسي يستلزم زيادة ركنين. هذه النقطة الثانية سيأتي بيانها. اما النقطة الاولى وهي ان محل المنسي هو ما بينه وبين ان يصير في ركنين بيناه، اما كيف يستلزم العود الى المنسي زيادة ركن مثاله سيأتي. قال فمثلا هذه امثلة لبقاء محل المنسي. قال فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة لذلك السجود والتشهد وإن قام، نسي الركوع نسي التشهد من الركعة الثانية بل ونسي السجدتين من الركعة الثانية وقام الى الركعة الثالثة وقرأ التسبيحات، ولكن قبل ان يركع تذكر انه لم يتشهد ولم يسجد، فهنا يجب عليه ان يرجع ويسجد السجدتين من الركعة الثانية ثم يتشهد ثم يقوم من جديد ويقرأ التسبيحات الاربع من اول. قال ما لم يركع في الركعة اللاحقة له لاحقة له وإن قام، لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن القيام ليس مطلقا ركن، وإنما القيام الذي بعده ركوع يكون ركنا، ومن هنا نحن قلنا هناك بأنه إذا لم يكن مطلق القيام ركن وكان القيام الذي بعده الركوع ركن، بعد لا نحتاج أن نجعل القيام ركنا آخر في قبال الركوع، وهذه هنا ثمرته، هنا تحقق القيام، ولكن حيث أنه بعده لم يكن ركوع إذا مثل هذا القيام مثل هذه الزيادة في القيام لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. قال لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر فيما سبق في بيان الأركان. وكذا القراءة وأبعاد القراءة وصفات القراءة بطريق أولى، يعني قبل أن يركع فإنه يجب عليه الرجوع، أما لو ركع فإنه لا تجب عليه الإعادة. وأما ذكر السجود وواجبات السجود، ذكر السجود وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا هو الذكر الواجب الذي قلنا يجب في السجود. واجبات السجود ما هي؟ الطمأنينة، المساجد الستة بالإضافة إلى وضع الجبهة، هذه هي واجبات الجود لا أنها واجبات الصلاة كما أشرنا إليه بالأمس، من أن الواجبات على ثلاثة أقسام، ومنها هذا القسم الثالث التي هي واجبات الجزء لا أنها واجبات الصلاة. قال وأما ذكر السجود وواجبات السجود غير وضع الجبهة، فإن وضع الجبهة قلنا هو الركن، وما زاد عن ذلك فهو واجبات في هذا الركن. وضع الجبهة به يتحقق الركن، وإلا ما لم يضع جبهته فإن الركن لا يتحقق. وأما غير وضع الجبهة فلا يعود إليها، أي إلى الذكر والواجبات، متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن بعده. يعني الآن وضع رأسه على الأرض، جبهته على الأرض، ولكن قبل أن يذكر رفع رأسه، فهنا قبل أن يذكر الذكر الواجب، فهنا يجوز له أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. يقول لا يجوز له أن يرجع فضلا عن أنه يجب عليه الرجوع. لماذا؟ لأن السجدة قد تحققت ولا يستطيع هنا أن يرجع، وخصوصا في الركوع. شوفوا لو فرضنا أن الإنسان دخل الركوع ولكن قبل أن يذكر الذكر الواجب ويحصل عنده الطمأنينة، صار هناك عارض أدى به أن يرفع رأسه من الركوع، فهنا هل يجوز له أن يركع ثانية أو لا يجوز؟ دخل في ركن بعده أم لم يدخل في ركن بعده؟ لم يدخل في ركن بعده، فلهذا قال أو يستلزم العودة إلى المنسي زيادة ركنين. فإنه لو نسي الذكر الواجب ورفع رأسه من الركوع وتذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم وبحمده، فهل يجوز له أن يركع ثانيا؟ لا يجوز له أن يركع، مع أن المحل باطل أو ليس باطل. نعم المحل باطل لأنه لم يدخل في ركن بعده، ولكن لو زاد هذا الركوع يكون قد زاد ركنا في صلاته فيكون مبطلا بالصلاة. فلهذا قال فيما سبق أو يستلزم العودة إلى المنسي زيادة ركن في الصلاة. قال وأما ذكر السجود وواجبات السجود غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن، وواجبات الركوع كذلك. شيخنا واجبات السجود ماذا؟ يقول هذا مبني على ما تقدم من أنه بالسجدة الواحدة يغاث الركن أو لا يغاث الركن. إن قلنا أن الركن هو مجموع السجدتين فبإضافة السجدة لا يتحقق الركن، أما إن قلنا أن الركن هو مسمى السجدة فبإضافة سجدة ماذا؟ يزيد ركنا فتكون صلاته باطلة. هذا الخلاف في السجدة موجود، ولكنه في الركوع بعد هذا الخلاف غير موجود. من نسي الذكر الواجب أو واجبات الركوع ثم بعد أن رفع رأسه من الركوع تذكر أنه قد نسي بعض واجبات الركوع فلا يجوز له أن يرجع، لأنه بمجرد الرجوع يتحقق منه الركوع. إذا تتذكرون نحن قلنا أن حد الركوع ما هو؟ هو الانحناء إلى ذلك الحد مع النية لا أكثر من ذلك. أما رفع الرأس من الركوع، أما الذكر الواجب في الركوع، أما الطمأنينة في الركوع، فهذه واجبات هذا الجزء لا أنها داخلة في حقيقة الركن. قال وواجبات الركوع كذلك، لأن العودة إليها أي إلى هذه الواجبات لو نسيها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل المكلف في ركن بعده، يعني المحل باق، ولكنه لو أراد أن يأتي بالركوع لزاد ركنا في صلاته. وكذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر، وهذا واضح، نسي الركوع وقبل أن يسجد تذكر. وكذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يطر ساجدان، ويرجع إلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع، نسي السجود ولكنه قبل أن يهوى إلى ركوع الركعة اللاحقة تذكر أنه لم يسجد وجب عليه الرجوع، وإلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع. سؤال: لو نسي التحريم، تتذكرون نحن قلنا أن التكبير من الأركان أم لا؟ نعم قلنا أن التكبيرة من الأركان. لو نسي التكبيرة ودخل في القراءة بطلت صلاته أم لم تبطل صلاته؟ بطلت صلاته. ونحن قلنا بأنه الإنسان إذا نسي ركنا وبعد لم يدخل في ركن آخر لا تبطل صلاته. أحسنتم، طيب الله أنفاتكم، أحسنتم، باعتبار أن الصلاة غير منعقدة حتى نقول أنها صحت أو بطلت. إذا من نسي التكبيرة ودخل في القراءة، مو فقط دخل في القراءة، لو لم وقرأ القراءة وقبل الركوع تذكر، أساسا لا نقول صلاته باطلة، نقول لم يأتي بصلاة حتى نرى أنها صحيحة أو أنها باطلة، لأن الصلاة تحريمها التكبير، والمفروض أنه هذا لم يدخل في الصلاة حتى نرى أن الصلاة صحيحة أو باطلة. هذه صحة الصلاة، بطلان الصلاة فرع إيقاف الصلاة، وقبل التكبير لم تنعقد الصلاة حتى نرى أنها صحيحة أو باطلة. قال: وأما نسيان التحريم إلى أن شرع في القراءة فإنه وإن كان مبطلا، نسيان التحريم مع أنه لم يدخل في ركن، أنتم قلتم بأنه إذا نسي الركن وقبل أن يدخل في ركن آخر لم تبطل صلاته، يعني لماذا هنا بطلت صلاته قبل الدخول في الركوع؟ يقول هنا بطلت صلاته وإن لم يدخل في ركن، إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة، لا أن الصلاة انعقدت ونحكم ببطلانها، فهي من قبيل السالب بانتفاء الموضوع لا من قبيل السالب بانتفاء المحمول. قال: إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا في محله لا بد من المقارنة بين التكبيرة وبين النية، من حيث فوات المقارنة بين التكبيرة أو بين التحريمة وبين النية. يقول: ومن هنا ومن ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة بين النية والتحريم ركنا من الأركان. إلا أنه هذه جملة معترضة، يقول: إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه. يقول آخر عبارة المصنف: قال وكذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر، وكان ينبغي أن يحترز، يقول: إلا في تكبيرة الإحرام. فلماذا لم يحترز عن تكبيرة الإحرام؟ لأنه ثبت أن تكبيرة الإحرام لو نسيت الصلاة باطلة وإن لم يدخل في ركن بعده، فكان على المصنف أن يحترز من هذا أو لا؟ كان عليه أن يبين هذا القيد، إلا أنه لم يبين. يعتذر الشارح للمصنف يقول لم يبينه باعتبار أن الكلام في صحة الصلاة وبطلانها بعد الانعقاد هو المفروض قبل تكبيرة الإحرام، الصلاة غير منعقدة حتى نحتاج إلى الاحتراز، فلا يحتاج المصنف إلى الاحتراز عن هذا المورد لأن الكلام في الصلاة الصحيحة، والمفروض أنه هنا لم تنعقد صلاة حتى نرى أنها صحيحة أو باطلة. قال ويقضى. الآن بعد أن اتضح لنا بأنه إذا تعمد الإنسان ترك جزء أو تعمد انتهى الإنسان في ترك جزء أو شك، تفصيل المطلب تقدم فيما سبق. الآن هل توجد عندنا بعض الأجزاء في الصلاة؟ طبعا بعض الأجزاء غير الركنية، وإلا الأجزاء الركنية لو نسيت في الصلاة فقلنا أن نقيصة الركن مبطل للصلاة. لو كانت هناك بعض الأجزاء غير الركنية كالقراءة كالتشهد كالسجدة الواحدة، بناء على أن الركن متقوم بالسجدتين، فمن ترك السجدتين بطلت صلاته، أما من ترك سجدة واحدة من ركعة فلا تبطل صلاته لأنه لم يترك الركن، لم ينقص ركنا من الصلاة. فلو نسي بعض الأجزاء غير الركنية وتجاوز محلها، ماذا قلنا؟ الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة محكوم بصحتها، ولكن هل يجب على المكلف شيء علاج بعد الصلاة أو لا يجب عليه شيء بعد الصلاة؟ يقول هنا تختلف الأجزاء المنسية غير الركنية في الحكم، بعضها يجب على المكلف قضاؤها بعد الصلاة، وبعضها لا يجب على المكلف قضاؤها بعد الصلاة. فمثلا من نسي القراءة ولم يتذكر حتى دخل الركوع فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه شيء بعد الصلاة، إلا إذا قلنا أن سجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة فنوجب عليه سجدتي السهو. ولكن بعض الأجزاء المنسية، الأجزاء غير الركنية، بعض الأجزاء غير الركنية المنسية في الصلاة المكلف يجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة، طبعا إذا تذكر، وأما إذا لم يتذكر فلا يجب عليه أي شيء. رفع النسيان، نعم إذا تذكر فيجب عليه. من تلك الأمور التي يجب قضاؤها بعد الصلاة السجدة الواحدة، يعني لو نسي من الركعة الثالثة سجدة واحدة فهنا يجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة. ومن الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة التشهد بكامله، لو نسي التشهد في الركعة الثانية وتذكر وقد دخل في ركن بعده فهنا يجب عليه التشهد كاملا بعد الصلاة، وهذا مما لا كلام فيه. إنما وقع الكلام فيما يرتبط بفروع مرتبطة بالتشهد. طب نحن قلنا فيما سبق أن التشهد ما هو؟ قلنا التشهد هو الشهادتان بإضافة الصلاة على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن أركان التشهد هما الشهادتان، الشهادة لله والشهادة لرسوله ثم الصلاة، هذه أركان التشهد، مع الاختلاف الذي ذكرناه زيادة ونقيصة في التشهد الأول أو في الشهادة لله أو في الشهادة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو نسي كل التشهد لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه القضاء بعد ذلك. سؤال: لو نسي الصلاة على محمد وآل محمد فهل يجب أيضا القضاء بعد ذلك أو لا يجب القضاء؟ فرع، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: لو ما في أحد موجود أصلاً، لو نسي الشهادة لله فقط هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث: لو نسي التشهد لرسوله، الشهادة لرسوله فقط، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع: لو نسي بعض أجزاء الصلاة على محمد وآل محمد، هذا الفرع الرابع. الفرع الخامس: لو نسي بعض أجزاء الشهادة لله أو الشهادة لرسوله، فهذه فروع خمسة. لو نسي جميع التشهد فلا إشكال في وجوب القضاء. الفرع الأول: لو نسي الشهادة لله قالوا أيضا يجب عليه أن يقضي هذه الشهادة بعد الصلاة. لو نسي الشهادة لرسوله أيضا قالوا يجب عليه القضاء بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه الروايات قالت من نسي التشهد ومن نسي الشهادة لله يصدق عليه أنه نسي التشهد أم لا؟ ها؟ فإذا صدق عليه عرفا أنه نسي التشهد فيجب القضاء. إلا أن تقولوا، التفتوا جيدا، إلا أن تقولوا أن التشهد هو مجموع الشهادتين فلا يصدق على جزء جزء. إذا قلنا أن التشهد يصدق على كل من الشهادتين فمن نسي إحدى الشهادتين فقد نسي التشهد فيجب عليه القضاء خارجه. أما إذا قلنا أن التشهد يصدق على ماذا؟ لا يصدق إلا على مجموع الشهادتين، فمن نسي إحدى الشهادتين يصدق عليه أنه نسي التشهد؟ لا يصدق عليه أنه نسي التشهد. ومن هنا يدخل في فرع آخر، وهو أن أجزاء التشهد، وهو الفرع الخامس، أن أجزاء التشهد لو نسيت هل يجب القضاء خارجا أو لا يجب القضاء خارجا؟ ما أدري ملتفتين للنكتة أم لا. قلنا عندنا فروع متعددة. الفرع الأول: من نسي الشهادة بجميعها فهذا لا إشكال في وجوب القضاء. الفرع الثاني والثالث: من نسي الشهادة الأولى ونسي الشهادة الثانية يجب القضاء خارجا أو لا يجب القضاء خارجا؟ نقول هذا مرتبط بهذه المسألة، وهي أنه من نسي الشهادة الأولى يصدق عليه عرفا أنه نسي التشهد أو لا يصدق عليه عرفا. فإن صدق عليه عرفا نسي التشهد فيجب عليه القضاء خارجا في الفرع الثاني والثالث. أما إن لم يصدق عليه أنه نسي التشهد، وإن نسي الشهادة الأولى أو الشهادة الثانية ولكن لا يقال عرفا أنه نسي التشهد، فهذا يكون داخلا ماذا؟ في الفرع الأخير الذي ذكرناه، وهو من نسي بعض أجزاء التشهد هل يجب عليه القضاء خارجا أو لا يجب؟ ملتفتين للنقطة. إذن في الفرع الثاني والثالث، يعني من نسي الشهادة لله أو من نسي الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك يقول الشارح الأقوى أنه يصدق عليه عرفا أنه ماذا؟ نسي التشهد. أساسا إنما سمي التشهد تشهدا لوجود ماذا؟ لوجود هاتين الشهادتين، فلو نسي إحداهما يصدق عليه أنه نسي التشهد. إذن يجب عليه قضاء الشهادة الأولى لو نسيها أو قضاء الشهادة الثانية لو نسيها بعد الصلاة. هذه فروع الثلاث. الفرع الرابع بكاملها، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هنا خلاف بين الفقهاء. قول يقول أن الروايات دلت على أن من نسي التشهد يقضي والصلاة لا يصدق عليه تشهد، إذن ماذا؟ إذن لا يجب القضاء الخارج. لماذا؟ لأن الدليل دل من نسي التشهد ومن قرأ الشهادتين ونسي الصلاة هذا يصدق عليه نسي التشهد، فلا يصدق عليه نسي التشهد، إذن لا يجب القضاء الخارج. واضح المطلب؟ وقول يقول لا يجب عليه أن يقضي الصلاة لو نسيها. لماذا؟ لهذا الاستدلال. التفتوا للاستدلال. يقول التشهد يقضى بكله أم لا يقضى بكله؟ يقضى بكله. الإنسان لو نسي التشهد جميعا ومنه الصلاة يجب عليه أن يقضي ومنه الصلاة أو لا يجب عليه أن يقضي؟ إذن التشهد يقضى كله الصغرى، وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه، إذن يجب قضاء ماذا؟ الصلاة لأنها جزء من التشهد. وهذا هو استدلال من؟ استدلال الشهيد الأول. قال نحن نقول بأنه يجب على من نسي الصلاة الذي هو جزء من التشهد لو نسي الصلاة بمفرده يجب عليه ماذا؟ أن يقضي بعد ذلك. لأي شيء؟ لأي دليل؟ قال باعتبار أن القانون العقلي هكذا يقول، الذي يقضى كله تقضى أجزاؤه، إذا لا فرق بين نسيان الكل وبين نسيان الأجزاء. إلا أن الشارح يقول بأن هذا القياس كبر القياس كليته غير تامة، لأنكم قلتم وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه، قرأتم أنتم في القياس من الشكل الأول، لابد أن تكون الكبرى كلية أم لا؟ هنا هذه الكبرى كليتها تامة أو أنها منقوبة؟ منقوبة. لماذا منقوبة؟ لأن الصلاة تقضى أو لا تقضى؟ لو نسيت بعض أجزائها أيضا تقضى بعض أجزائها؟ تقضى جميع أجزائها؟ الصلاة لو نسيت تقضى أو لا تقضى؟ تقضى. خب إذا قضيت كلها يعني يجب قضاء تمام أجزائها، لأنه من أجزائها القراءة، وإذا نسيت لا. إذن الكبرى لا تكون كلية لأنها منقوضة بهذه السالبة الجزئية، فإن لم تكن الكبرى كلية فلا يكون القياس منتجا. هذا واحد إشكال الأول من الشارح على المصنف. الإشكال الثاني يقول شيخنا نسأل منكم أنتم ماذا تقولون، لو نسي بعض أجزاء الصلاة يجب قضاؤها أو لا يجب قضاؤها؟ مو كل الصلاة، نسي الصلاة على محمد فقط أو على آله يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يقول أنت من القائلين أنه لا يجب القضاء، مع أنه برهانك يأتي هنا أو لا يأتي هنا؟ يأتي هنا. فحلا ونقضا هذا البرهان غيره تعمين. ما أدري واضح المطلب؟ قال التفتوا للمطلب. ويقضى من الأجزاء المنسية التي فات محلها يقضى بعد إكمال الصلاة. الذي يقضى ما هو؟ السجدة الواحدة، لأن السجدتين مع الركن، ومن نقص سجدة فلم ينقص ركن. والتشهد أجمع، فلو نسي التشهد أجمع أيضا يجب عليه القضاء، ومن التشهد الصلاة على محمد وآله. أما والصلاة، إذن الآن لو نسي السجدة يجب قضاؤها. لو نسي التشهد أجمع يجب قضاؤه. خب لو نسي الصلاة يجب قضاؤها أو لا يجب قضاؤها؟ الآن قال والصلاة على النبي وآله لو نسيها منفردة أيضا ماذا؟ يجب أن تقضى. لماذا يجب أن تقضى؟ لما أقامه المصنف من الدليل الذي أشرنا إليه. لو نسيت الصلاة وحدها أيضا يقول المصنف يجب أن تقضى. لأي دليل؟ بالدليل الذي أشرنا إليه. يقول الشارح ومثله يعني أنه يجب قضاؤه ما لو نسي أحد أو ما لو نسي أحد التشهدين يعني الشهادة لله أو الشهادة لرسوله. ولو عبر إحدى الشهادتين لكان أولى باعتبار أنه لا يوجد عندنا إلا تشهد واحد. متشهدان عندنا الشهادتان اللذين يتركب منهما التشهد. قال ومثله يعني يجب القضاء ما لو نسي أحد التشهدين فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه. يعني من نسي الشهادة لله فإنه يصدق عليه أنه نسي التشهد. أما هذه أولى من أي شيء؟ أولى ممن نسي الصلاة. فإنه هناك لو كان يجب القضاء فهنا لو نسي الشهادة من باب الأولوية القطعية يجب القضاء. لأنه هناك مع أنه لا يصدق أنه نسي التشهد يجب القضاء. فما بالك في المورد الذي يصدق أنه نسي التشهد فإنه يجب القضاء بالأولوية القطعية. أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة، التفتوا جيدا، أنتم تعلمون أن هذه الصلاة موكلة ماذا؟ من الصلاة على النبي ومن الصلاة على آله. فلو نسي جزءا من الصلاة، حتى هذا الجزء إما هو الصلاة على النبي وإما هو الصلاة على آله، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هذا يدخل في الفرع الذي أشرنا، وهو أنه من نسي الأبعاد يجب القضاء خارجا أو لا يجب القضاء خارجا. قال أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة يعني جزء الصلاة على النبي وآله أو نسي الصلاة على آله خاصة فالأجود عند الشارح أنه لا يقضى. أما لو نسي الصلاة بأجمعها على النبي وعلى الآل فالأجود عند الشارح ماذا؟ القضاء خارج الصلاة بعد الصلاة. واضح ما أدري المطلب العبارات. كما لا يقضى غيرها أي غير الصلاة من أجزاء التشهد غير التشهدين. التفتوا جيدا لأننا قلنا أن الشهادتين فيها مقدار واجب وفيها إضافات. لو نسي المقدار من تلك الإضافات أما لو نسي أصل الشهادة فإنه يجب القضاء. قال الشارح قبل ذلك أما لو نسي بعض أجزاء الشهادتين مو لو نسي إحدى الشهادتين فإنه لو نسي إحدى الشهادتين يجب القضاء خارجان. أما لو نسي بعض أجزاء الشهادتين فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يقول الشارح لا يجب القضاء خارجان. كما لا يقضى غير الصلاة من أجزاء التشهد على أصح القولين. بل يقول أن بعض الفقهاء أنكر قضاء الصلاة على النبي وآله أيضا لعدم النص في ذلك. يعني قال لو نسي التشهد أجمع يجب القضاء، لو نسي الشهادة لله يجب القضاء، لو نسي الشهادة لرسوله يجب القضاء، أما لو نسي الشهادة الصلاة على النبي وآله فلا يجب القضاء خارجه فضلا عن أن ينسى بعض أجزاء الصلاة. تقول لماذا؟ باعتبار أنه لم يرد عندنا نص على وجوب القضاء خارجان، لأن الوارد عندنا من نسي التشهد ومن نسي الصلاة لا يصدق عليه أنه نسي التشهد. يقول بل أنكر بعض الفقهاء قضاء الصلاة على النبي وآله لعدم النص، ورد المصنف هذا البعض بأي شكل ردهم؟ ورد المصنف في الذكرى، ورده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى كله بالنص. هذا تقبلوها الصورة، وكل ما يقضى كله بالنص تقضى أجزاؤه، ومن الأجزاء ماذا؟ الصلاة. إذن الصلاة تقضى أيضا خارج الصلاة. واضح المطلب؟ قال ورده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص، فكذا أبعاد التشهد تسوية بين التشهد وأبعاد التشهد. يقول الشارح وهذا الذي ذكره في الذكرى لدفع ما أنكره البعض لعدم النص، وفيه نظر يعني فيما ذكره في الذكرى نظر لمنع كلية الكبرى. وأنتم قرأتم في المنطق أن القياس من الشكل الأول لا بد أن تكون الصغرى موجبة لا سالبة، والكبرى كلية لا جزئية. وفيه نظر لمنع كلية الكبرى، وبدون كلية الكبرى لا يكون القياس مفيدا، وبدونها أي بدون كلية الكبرى لا يفيد. طب لماذا تقول نمنع كلية الكبرى؟ سند المنع ما هو؟ دليلك على منع الكبرى ما هو؟ قال وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها، إذن الكبرى غير تامة لأنها منقوضة بالصلاة، فإنها تقضى ولا تقضى جميع أجزائها وغير الصلاة. هذا هو الجواب الحلي والجواب النقضي على الماثل بما ذكره في الذكرى. قال أنت تقول شيخنا صاحب الذكرى، أنت تقول من نسي غير الصلاة، يعني غير الصلاة على النبي، ها معصى الصلاة، وغير الصلاة من أجزاء التشهد، لا يقول المصنف بقضائه مع ورود دليله فيه أيضا. إذن يرد عليك حلا ونقضا، حله أن كلية الكبرى ممنوعة، ونقضه أنه في الأجزاء الأخرى للتشهد غير الصلاة. فإنك أيضا أنت تقول لو نسي بعض أجزاء الشهادة الأولى، لو نسي بعض أجزاء الشهادة الثانية يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ تقول أيها المصنف أنت لا تقول بوجود القضاء مع أن قياسك يأتي فيه. قال وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه مع ورود دليل المصنف فيه، أي في غير الصلاة من أجزاء التشهد. نعم قضاء أحد التشهدين قوي، يعني ماذا؟ يعني إذا نسي الشهادة الأولى أو نسي الشهادة الثانية فإن وجوب القضاء قوي، مو إذا نسي بعض أجزاء الشهادة الأولى أو بعض أجزاء الشهادة الثانية. شيخنا من أي جهة تقولون قوي؟ تقول لأنه من نسي الشهادة يصدق عليه أنه نسي التشهد، نحن لا نقول يجب عليه القضاء من باب أنه جزء التشهد حتى تقولون لا دليل عندكم. الشارح أشكل على المصنف أنه لا تستطيعون أن تقولوا إذا وجب قضاء التشهد بكله إذن يجب قضاء أبعاضه، هذا الدليل غير تام. هنا من نسي الشهادة الأولى أو الشهادة الثانية أنتم ماذا تقولون، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ الشارح يريد أن يقول يجب القضاء، ما هو دليلكم؟ إن قلت دليلنا أن ما وجب قضاؤه كله يجب قضاء أبعاضه فأنت ناقشت هذا. من هنا هو يقول من باب أنه يصدق على من نسي إحدى الشهادتين يصدق أنه نسي التشهد. قال نعم قضاء أحد التشهدين قوي. لماذا؟ لصدق اسم التشهد عليه، أي على أحد التشهدين، لا لكون أن أحد التشهدين جزء حتى يرد علينا الإشكال السابق، لا لكونه أي أحد التشهدين جزءا، إلا إذا قلنا ماذا؟ أن التشهد لا يصدق إلا على الشهادتين معا، ومن نسي إحدى الشهادتين فلا يصدق عليه أنه نسي التشهد، عند ذلك لا يبقى عندنا دليل على وجوب قضاء إحدى الشهادتين لو نسيها خارجان. واضح المطلب؟ إلا أن يحمل التشهد على المعهود. ما هو التشهد المعهود؟ هو المركب من الشهادتين والصلاة، ومن نسي إحدى الشهادتين لا يصدق عليه عرفا أنه نسي التشهد. خب سؤال آخر، ما هو المراد بالقضاء؟ خب نحن يوجد عندنا قضاء، يعني الصلاة خارج الوقت، هنا عندما نقول يجب قضاء السجدة خارج الصلاة يعني خارج الوقت، أو يجب القضاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، ها؟ بعد الصلاة، إذن كيف تقول القضاء؟ ما هو المراد من القضاء؟ يقول ليس مرادنا من القضاء هنا هو القضاء الاصطلاحي، وهو الاتيان بالفعل خارج الوقت المقرر. طبعا بمعنى من المعاني أيضا يصدق عليه قضاء. لماذا؟ لأن هذه السجدة مكانها المقرر أين كان؟ في الركعات، والآن يريد أن يأتي بها ماذا؟ في غير محلها، في موقع غير موقعها. ولكن اصطلاحا عندما يقال قضاء يراد منه ماذا؟ خارج الوقت. يقول نحن عندما نقول تقضى بعد الصلاة، هذا من قبيل الآية المباركة في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذه فإذا قضيت الصلاة يعني ماذا؟ يعني فإذا انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا تقضى يعني يؤتى بها بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. إلا في مورد واحد فإنه قد يصدق القضاء الاصطلاحي أيضا، وهو أنه نسي التشهد أو نسي سجدة من إحدى الركعات، وبمجرد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غابت الشمس. فهنا عندما يأتي بالسجدة يأتي بها خارج الوقت أو داخل الوقت؟ يأتي بها خارج الوقت، باعتبار أن الوقت المقرر لها انتهى، الآن يأتي بها بعد غروب الشمس، أو يأتي بها بعد طلوع الشمس. إلا في هذا المورد فإنه يصدق القضاء الاصطلاحي، وهو بعد خروج الوقت. قال والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها، أي بهذه الأجزاء بعد الصلاة، من باب فإذا قضيت الصلاة، إشارة إلى الآية المباركة في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة. ليس المراد، وليس المراد بالقضاء القضاء المعهود يعني الإتيان خارج الوقت، إلا مع خروج الوقت قبل القضاء، قبل الإتيان، قبل الإتيان بالسجدة أو التشهد، لو خرج الوقت فإنه يصدق ماذا؟ القضاء المعهود. ويسجد لهما. خب الآن نسي السجدة، نسي التشهد، قلنا يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء. خب بعد يجب عليه شيء آخر؟ يقول نعم، بإضافة ذلك يجب سجدة الساهو. فلهذا قال ويسجد لهما. هذا الضمير لهما على من يرجع؟ أخر عبارة الماتم كان فيها ثلاثة موارد، موردين: المورد الأول السجدة، المورد الثاني التشهد، المورد الثالث الصلاة على النبي وآله. هذه ثلاثة موارد أو موردان؟ ثلاثة موارد. إذن لابد أن يقول ويسجد لها أو ويسجد لهما، مفروض أن يجمع، يقول ويسجد لها. إلا أن نقول أن التشهد والصلاة بمنزلة شيء واحد. قال ويسجد لهما، كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة يعني والصلاة على النبي بمنزلة شيء واحد، لأن الصلاة جزء التشهد، ولو جمعه يعني جمع الضمير كان أجواد. ويسجد لهما أو لها على الخلاف المتقدم، ويسجد لهما أو لها سجدتي السهو والأولى. هذا المطلب والأولى شوية فيه دقة، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.